إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مع الدرس الثاني من باب أو في باب الاستنجاء أو قضاء الحاجة. نبدأ بالإجابة على سؤال، وهو: ما حكم الكلام في حمامات هذا الزمان؟ ما الحكم الشرعي في الكلام في حمامات هذا الزمان والحمامات التي موجودة في هذا العصر؟ في الدرس الماضي بينا أن الحمامات في هذا الوقت الراهن لم تصبح أو لم تبقى كما كانت في السابق، يعني لم تخصص فقط لمكان قضاء الحاجة، وإنما لعلها تستخدم للاستحمام، لعلها تستخدم للتزين، لعلها تستخدم للغسيل ونحوه. فإن علمنا هذا الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، نقول المثال التالي: لو أن رجل ما كان يغتسل في الحمام، هذا الرجل طرح عليه سؤال أو كلمه رجل من خارج الحمام، هل يجوز لهذا الإنسان أن يجيب ذلك الإنسان الذي طرح عليه السؤال؟ الإجابة هي أننا لا نعلم دليلا يبين عدم جواز هذا الأمر. مثال آخر: امرأة دخلت إلى الحمام من أجل أن تغسل بعض الملابس، أتى ابنها وكلمها في داخل الحمام، هل هذا الأمر جائز غير جائز؟ نقول كما قلنا في المثال الذي قد سبق، لا نعلم دليلا يبين حرمة هذا الأمر. مثال آخر: رجل يريد أن يتوضأ وهو في لحظة الوضوء يريد أن يقول بسم الله قبل الوضوء، هل يجوز له هذا الأمر؟ الإجابة نعم. لما؟ لأنه لا يوجد دليل على حرمة الكلام داخل الحمام، وخاصة في هذه العصور، الحمامات هذه الأزمنة. بل نقول للذي يريد أن يقول بسم الله، للذي يريد أن يتوضأ، وجب عليك أن تقول بسم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى الوضوء عمن لم يذكر اسم الله على الوضوء، وهذا الحديث بمجموع طرقه صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام في هذه النقطة أنه يجوز الكلام في حمامات هذا الزمان إذا الإنسان دخل الحمام لغير قضاء الحاجة، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن باز عليه رحمة الله، وهذا ما ذهب إليه الفوزان وفقه الله لما يحبه ويرضى، وهذا ما ذهب إليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. تبقى نقطة متعلقة بالنقطة الأولى، وهي: هل يصح الكلام في أثناء قضاء الحاجة أم لا يصح؟ للإجابة على هذا السؤال نذكر الحديث الذي رواه المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال إلا على طهارة. هذا الصحابي مر على الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح على الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول، فلم يجبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يجبه إلا بعد أن يتوضأ. قال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أنه قد كره أن يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهارة. وجاء حديث آخر رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك. هذا الحديث من أهل العلم على تضعيفه، ومن أهل العلم على تصحيحه. الألباني عليه رحمة الله ضعفه ثم تراجع وصحح هذا الحديث. هذا الحديث فيه تبيان أن الله عز وجل يمقت الرجل الذي يتحدث وهو في أثناء قضاء الحاجة، والمقت هو أشد البغض، أشد البغض هو المقت. أيضا ذكر ونقل الإمام النووي عليه رحمة الله كراهة الكلام على قضاء الحاجة، وقال أن الكراهة متفق عليها. فعلى هذا نقول أنه لا ينبغي للرجل أن يتكلم وهو يقضي حاجته إلا لضرورة، إلا لضرورة. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي حكم البول أو البول في الجحر. في صوت إن شاء الله تعالى. ما حكم البول في الجحر؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. نقول أن معنى الجحر بداية هو حفرة تأوي إليها الحشرات وصغار الحيوانات. عندنا حديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الجحر. إن صح هذا الحديث نقول أنه لا ينبغي لمسلم أن يبول في الجحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم إلا إن وجدت قرينة، ولا قرينة ها هنا. علل العلماء هذه المسألة وهي حكم البول في الجحر، النهي عن البول في الجحر، فقالوا أن بعض الجحور هي موطن للجان ومساكن للجان، حيث أنه جاء في الحديث الذي رواه أو رواه عبد الله بن سرجس أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ يعني لما يكره أن يبول الإنسان في الجحر؟ فقال قتادة: كان يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث صححه الإمام النووي وحسنه الإمام ابن عثيمين، وكما قلنا الألباني على تضعيفه. فإن صح هذا الحديث يتبين أن الجحور لعلها تكون مواطن للجن، فالذي يبول فيها فلعله يؤذي الجن، أو أنه يؤذى من قبل الجن، والله أعلى وأعلم. أيضا علل العلماء حرمة أن يبول الإنسان في الجحر، فقالوا أنه يخشى أن يكون في داخل الجحر شيء مثل أفعى أو عقرب أو حيوان لعله يلدغ من يبول في هذا الجحر. فخوفا، حياك الله أخي أبو سارة، حياكم الله وبياكم. فحرصا من الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل، وحفاظا على ذلك المخلوق الذي يقطن الجحر، حرم أن يبول الإنسان في الجحور أو في الجحر كما بينا، والله أعلى وأعلم. ننتقل إلى مسألة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي: هل يجوز خير إن شاء الله تعالى خير إن شاء الله، هل يجوز للمسلم أن يمس فرجه بيده اليمنى أم لا يجوز؟ الفرج عباد الله يطلق على القبل والدبر. العلماء عليهم رحمة الله منهم من قال أنه لا يجوز مس الفرج إطلاقا باليد اليمنى، لا يجوز مس الفرج إطلاقا باليد اليمنى. ومنهم من قال أنه لا يجوز مس الفرج في حال البول فقط، ولعل القول الثاني هو الأرجح كما سوف يظهر إن شاء الله تعالى. الفريق الثاني استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فهنا أي في هذا الحديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن النهي عن مس الفرج باليد اليمنى في حال البول أو الغائط، فيفهم أن النهي بمعنى أنه محرم مس الفرج باليمنى في أثناء البول أو الغائط. مما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس أو يتنفس في الإناء، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان داخل الإناء، وأن يمس الرجل ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. ومعنى الاستطابة هو أن يأخذ الإنسان حجر أو ماء أو منديل ثم ينظف الأشياء النجسة عند الفرج. فهذان الحديثان يدلان على أن النهي أثناء قضاء الحاجة وليس على العموم. أما ما ذهب إليه الفريق الذي يقول أن مس الفرج باليد اليمنى محرم في كل الأوقات، محرم في البول والغائط أو لأي شيء كان آخر، فقال رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره وهو يبول، فالنهي في غير حالة البول من باب أولى، لأنه في حالة البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عن الحال الذي يحتاج فيه فيها فالنهي في غيرها أولى. رد الفريق الذي أباح هذه المسألة فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن مس الرجل ذكره وهو في الصلاة قال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو بضعة منك. والشاهد من الحديث أن هذا العضو هو عضو كباقي الأعضاء، إلا أنه قد أتى الاستثناء عن مس الذكر أثناء البول. الخلاصة أنه لا يجوز للمسلم أن يمس الفرج باليد اليمنى عند البول أو الغائط، ولا يجوز الاستجمار باليمين باليد اليمنى. هنا نقطة هامة جدا، خاصة أن كثيرا من الأمهات عندما تنظف أولاده ولد من أولادها من النجاسات تستخدم منديل أو نحوه وتزيل تلك النجاسات العالقة باليد اليمنى، وهذا محرم كما بينا، والله أعلى وأعلم. في حفظ الله أخي الحبيب. عندما نقول لا يجوز، نعم يكون الأمر على التحريم. عندما نقول أنه لا يجوز يكون الأمر على التحريم، وعندما نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، النهي يقتضي التحريم، إلا إذا أتت قرينة تبين لنا أن هذا الأمر كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. نتكلم عن شيء آخر. ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى كراهية استقبال أو استدبار النيرين، والنيرين هما القمر والشمس، فقالوا يكره لمن يريد البول والغائط أن يستقبل الشمس أو أن يستدبرها، ويكره أن يستقبل القمر أو أن يستدبره. ودليلهم رحمهم الله قالوا أن القمر والشمس فيهما من نور الله. هذا الكلام لا يصح بأي وجه من الوجوه، غفر الله لقائله ورحمه الله، ففيه من التنطع في الدين والتشدد وتضييق السعة التي أعطانا إياها هذا الدين العظيم. هنالك كلام لابن عثيمين ردا على هذا الفريق، حيث قال ابن عثيمين رحمه الله على تعليلهم، وهو أن القمر والشمس فيهما من نور الله، قال رحمه الله: وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته، بل هو نور مخلوق، وفي هذا نظر، لأن مقتضاه كراهة استقبال النجوم مثلا. فإذا قلنا بهذا، قلنا أن كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله. ثم أضاف عليه رحمة الله: ثم أن هذا التعليل منقوض بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن من شرق أو غرب الشمس والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. نحن ما زلنا ننقل كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله. خلاصة المسألة في هذه النقطة هو كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله، أن الصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. فنقول أن الذي يقول يكره أن يستقبل الرجل النيرين ألا وهما الشمس والقمر، أو أن يستدبرهما ببول أو بغائط، لا دليل على هذا الكلام، بل هذا القول منافي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعارض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. نأتي إلى مسألة أخيرة لهذا اليوم في هذا الباب، وهي: هل يجوز استقبال أو استدبار القبلة ببول أو بغائط؟ ذكرنا قبل قليل هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها بالنسبة للشمس والقمر، فبينا أنه لا دليل على هذا الأمر إطلاقا. السؤال المطروح الآن هو: هل يجوز استقبال أو استدبار القبلة ببول أو بغائط؟ نقول: والله أعلى وأعلم، كما قال أهل العلم في هذه المسألة أن هذا الفعل محرم، وصاحب هذا الفعل يستحق العقاب إن كان يعلم في هذه المسألة. للحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وقال أبو أيوب وهو راوي الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا نستقبل القبلة أثناء البول أو الغائط، ولا نستدبر القبلة أثناء البول أو الغائط. وراوي الحديث نفسه يبين لنا أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام، فعندما في حفظ الله أخي ناصر، فعندما وصل إلى الشام وجد المراحيض قد بنيت باتجاه الكعبة، فكان ينحرف عنها ويستغفر الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن ننبه إلى مسألة، أو أن ننتبه إلى مسألة، إلى أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يصح، بل يجب أن يكون الانحراف عن كامل الاتجاه، عن كامل الجهة. فإن كانت القبلة تجاه الشمال يجب أن يكون شرق، يتجه إلى الشرق أو الغرب. وإن كان يستدبر القبلة بالنسبة للغرب وجب أن يتجه باتجاه الشمال أو الجنوب، لا يجوز أن ينحرف انحناء بسيط أو اتجاه بسيط، وجب أن يتجه عن كامل الجهة التي فيها الكعبة، لظاهر الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي رواه أبو أيوب الأنصاري: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى عندنا تفصيل وننهي هذه المسألة، وهو: هل يجوز استقبال أو استدبار القبلة ببول أو بغائط، ويكون هنالك حاجز بين الرجل وبين القبلة؟ يعني إنسان وضع حاجزا أو هنالك حاجز بينه وبين القبلة، هل يجوز في هذه الحالة أن يستقبل القبلة ببول أو بغائط أم لا يجوز؟ للعلماء قولان مشهوران. أما القول الأول فقال: يجوز هذا الأمر، مستندا على أمرين اثنين. الأمر الأول أو الدليل الأول هو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت أختي حفصة، صعد عند بيت أخته حفصة زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رقيت يوما على بيت أختي حفصة، فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، مستدبر القبلة. الشاهد من الحديث هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستقبل، أو عفوا مستدبر للقبلة. فقالوا رحمهم الله: لو كان الاستدبار حرام لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. دليلهم الثاني أو الأمر الثاني الذي ذكروه قالوا الحديث الذي رواه مروان الأصغر حيث قال: رأيت ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أناح راحلته مستقبل القبلة يبول باتجاهها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. وفي رواية: فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال هذا الفريق رحمه الله أنه يجوز استقبال القبلة أو استدبارها إذا وجد حاجزا بين الرجل وبين القبلة، بدلالة قول عبد الله بن عمر وبدلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي قد ذكرناه قبل قليل. أجاب الفريق ورد الفريق الذي حرم استقبال القبلة ببول أو لغائط ولو كان هنالك حاجزا بين الرجل وقبلته، أجاب عن هذين الدليلين بالتالي. قالوا رحمهم الله: أما حديث ابن عمر الذي فيه أنه قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة يقضي حاجته، فيجاب عنه بالتالي. أولا، أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لعله كان قبل أن ينهى عن هذا الفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة بغائط وكان فعله أو فعله على البراءة الأصلية، بمعنى قبل تحريم هذا الأمر. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض حديث مبيح وحديث حاذر يقدم الحاذر على المبيح، لأنه بالعادة لا يأتي الحديث الحاذر إلا بعد أن يكون الأمر جائزا. ثم قالوا رحمهم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لخصوصية له أو للضرورة، دعت الضرورة على أن يفعل هذا الفعل. والقاعدة الشرعية هي أنه إذا تعارض قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع فعله فإننا نقدم قوله، لأن القول عام لكل الأمة والفعل لعله يكون على الخصوصية ولعله يكون على البراءة الأصلية ولعله يكون للضرورة. مثال على هذه القاعدة: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الرجل يوصل الصيام اليوم في اليوم الذي يليه، ومع هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل. فنقول أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع فعله فيكون القول لكل الأمة والفعل لعله يكون خصوصية، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل أو المثال الأخير. مثال آخر: الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 نساء وجمع بينهم في آن واحد، وقد نهى أن يفعل أي رجل من أمته ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفى كان جامع في آن واحد 9 من النساء، وهذا محرم على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله يقدم القول على الفعل، لأنه من الممكن أن يكون الفعل خصوصية، من الممكن أن يكون للضرورة، من الممكن أن يكون على البراءة الأصلية. وردوا أيضا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، حيث قالوا أنه لو كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الفعل هو استدبار القبلة مع وجود الحاجز، دلالة على الجواز لأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يسكت عنه، بل جاء أمر من الله عز وجل لرسوله بأن يبلغ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل شعائر هذا الدين، حيث قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهو الاستدبار للقبلة أثناء الغائط يجوز حتى يعني لو كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهو الاستدبار حتى يبين لأمته جواز استدبار القبلة أثناء البول أو الغائط، لما سكت عن هذا الأمر، بل وجب عليه تبليغ أمته بذلك. وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذا الفعل لم يفعله أمام الملأ، بل كان خلف جدار، وهو لا يعلم أن أحدا من الصحابة رآه، وهو لا يعلم أن أحدا من الصحابة سوف يراه. هكذا رد الفريق الذي حرم استقبال القبلة ببول أو بغائط حتى لو كان هنالك جدار، على دليل الفريق الذي أباه. ثم رد على دليلهم الثاني، دليل الذي رواه مروان الأصغر، الذي فيه أن ابن عمر استقبل القبلة وكان واضع لراحلته أمام القبلة، فكانت الراحلة هي ستر ما بين بوله والقبلة. قالوا أن ابن عمر فهم حديث النهي، حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو بغائط هكذا، فاجتهد ابن عمر في هذه المسألة. وفهم راوي الحديث أن استقبال أو استدبار القبلة حتى مع وجود الساتر أو الحاجز محرم، حيث أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري عندما قدم الشام ورأى المراحيض قد بنيت نحو الكعبة كان ينحرف عن الكعبة ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فلو كان استقبال القبلة أو استدبارها مع وجود الحاجز جائز، لما يستغفر أبو أيوب الأنصاري عن هذا الأمر؟ لا تكون الإجابة إلا أن أبا أيوب الأنصاري وهو راوي الحديث فهم أن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو بغائط مع وجود الحاجز محرم. ثم نقول أنه عندنا صحابيان، ألا وهو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعندنا الآخر ألا وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر أجاز هذا الفعل، وأبو أيوب الأنصاري حرم ولم يجز هذا الفعل وهو راوي الحديث. فالقاعدة الشرعية إذا تعارض قول الصحابة نرجع إلى من؟ نرجع إلى رب الصحابة، نرجع إلى قول رسول الصحابة صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. خلاصة المسألة أنه يحرم استقبال القبلة ببول أو بغائط ولو كان هنالك حاجزا بين الرجل وقبلته. فلهذا ننبه لمن يريد أن يشتري بيتا مثلا أن ينتبه إلى هذه المسألة: هل المراحيض متجهة مستقبلة أو مستدبرة للقبلة؟ فوجب على المسلم أن ينتبه إلى هذه المسألة، لأن البلوى قد عمت بها، والله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.